فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد في صفة التبرك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجهما عن يمينه، يقول: التثنية هنا هل هي لليمنى واليسرى؟ فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى أخرجهما، يعني نعم للرجلين المفروشة والمنصوبة، يخرجهما عن يمينه. نعم.